والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا فيما يتعلق بحقائق التصرفات التي شرعها الشرع لقيام مصالح العباد، وفي هذا الكتاب النافع إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الإقباض. تكلمنا في الدرس الماضي عن القبض، وهو نوع من التصرفات الشرعية التي شرعها الشارع سبحانه وتعالى لتحقيق مصالح العباد فيما يتعلق بمعاملاتهم، بيعهم، شرائهم، إجارتهم ونحو ذلك. والقبض كما قلنا هو الأخذ، وحقيقته الأخذ باليد، وقد يطلق بل هو يطلق على كل استيلاء، على الاستيلاء على المال ونحوه. فكل من كان مستوليا على شيء بالقوة الحسية أو المعنوية فهو في حكم القابض له. وهذا المعنى عندما يطبق في التعاملات في البيع والشراء والإيجار ونحوها يتحقق بالإقباض، والإقباض هو الإعقاب، وقد يكون بالأخذ باليد القبض، قد يكون بالتخلية بين الشيء وبين مستحقه يستولي عليه ونحو ذلك، مما سيأتي في بيان معنى الإقباض وأحواله وصوره. ومن فوائد مشروعية القبض كما قلنا: أولا انتقال الضمان، ضمان الشيء المقبوع، شيء المباع أو المؤجر، أو من مالكه وقابضه الأول إلى الآخر الثاني. فإذا تلف المبيع مثلا بعد عقد البيع باستكمال شروطه وأركانه وانتفاء موانعه قبل أن يقبض، يكون تلفه وضمانه على من؟ على البائع، على البائع، لأن المشتري لم يقبض، وكذلك الثمن، وهكذا في سائر التعاملات. ومن فوائد القبض أيضا ومستلزماته الشرعية التصرف، التصرف في هذا، في هذه العين التي وقع عليها العقد، بيع أو شراء أو إيجار أو نحوها. لا يصح التصرف من المشتري في السلعة المبيعة إلا بعد قبضها، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. لا يصح التصرف، بل يكاد يكون إجماعا، لا يصح التصرف في السلعة المباعة إلا بعد قبضها. فإن تصرف المشتري في السلعة قبل قبضها يكون تصرفه باطل، لأن التصرف في المبيع يحتاج إلى إذن البائع، يحتاج إلى إذن البائع، فلا بد من القبض، والقبض إذن في التصرف. وذكر الشيخ صورا بالأمس في مسائل القبض، اليوم سنتحدث أو سنكون معه في الإقباض. الإقباض طبعا ما هو الأصل في مسألة القبض وأنه لا بد منه لجواز التصرف؟ الأصل والدليل، دليل الشرع عندما يتكلم الفقهاء عن هذه الحقائق، القبض والإقباض والأمور التي ذكرت من قبل وغيرها، يعني الحقائق الشرعية والاختصاص والالتزام إلى آخره، هذه الحقائق إنما يذكرها الفقهاء أخذا من أدلتها الشرعية ومن النصوص الشرعية. فالقبض لا بد منه لجواز التصرف بعد حصول العقد على وجهه الصحيح. ما دليله؟ ما الدليل على أنه لا يصح التصرف في البيع إلا بعد القبض؟ أحاديث كثيرة وردت وصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني نهى عن التصرف في المبيع قبل قبضه، وردت بصيغ متعددة، وورد في نهى عن يعني بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان يعني صاع البائع صاع المشتري، ونهى عن بيع السلع قبل قبضها، وهذا عام في كلها. ورد في حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الناس يتبايعون الطعام جزافا، جزافا يعني من غير كيل أو ولي يعني تخديرا بالصبرة أو كذا، جزافا في أعلى السوق. فأمرهم أو نهاهم رسول صلى الله عليه وسلم أن يبيعوا، أن يبيعوه إذا اشترى، نهاهم أن يبيعوا حتى ينقلوه، حتى ينقل، حتى ينقل. إذن أيضا في شرط آخر القبض والنقل، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى، والأهل العلم تفاصيل، لكن خلاصته أن القبض شرط، أن القبض شرط في صحة التصرف، وأن المبيع لا بد أن ينقل من مكانه، ما من شأنه والعرف فيه والعادة أن ينقل، ويشترط فيه النقل عند جمهور أهل العلم، وعند على القول الذي يرجحه بعض المحققين أهل العلم لا بد أن ينقل من مكانه، ما يكفي القبض أو التخلية فيما ينقل. أما العقار ونحوه فلا ينقل، ويكفي فيه التخلية. كان يذكر شيئا من ذلك مما يذكره الشيخ في هذه الصورة. يقول الإقبار، فهنا أن القبض يعني إيش؟ الأخذ، الأخذ حقيقة بنادي أو الأخذ معنوية والاستيلاء على الشيء. الإقبار ما هو؟ يقابله لا يكون قبض، قد يكون قبض من غير إقبار، قلنا قد يكون هناك قبض من يعني عندما ما ذكر الشيخ الطيرة تريح رداء في ثوب داره، يعني قبضه استيلاء عليه بهذا بهذه الصورة ونحوها. لكن في الغالب التبايعات والتعاملات لا بد من إقباض، والإقباض يعني الإيش؟ الإعفاء، الإعفاء يقابله الأخذ، يعني يعطي وذاك يأخذ، هذا يقبض وهذا يقبض، فالإقباض هو الإيش؟ الإعفاء. قال وهو أنواع: الإقباض الذي لا بد من حصوله حتى يصح التصرف، الذي هو نتيجة أو ملازم للقبض. قال أحدها هو أنواع، أحدها المناولة، أحد أنواع الإقباض المناولة. المناولة يعني يعطيه يدا بيد، يناوله الشيء فيما جرت العادة بمناولته، يعني ما كل شيء يقبض بالمناولة، إنما ما جرت العادة بمناولته وإعطائه مناولة يدا بيد، هذا الإقباض فيه هو مناولته، والقبض فيه لا يكون إلا بأخذه باليد. مثل قال فيما جرت العادة بمناولته كالحلي والجواهر والنقود ونحو ذلك مما العادة جرت، وطبيعة الأشياء أنه يؤخذ بأجل. فلا يتم القبض ولا يصح ويكون يحصل الإقباض إلا بإيش؟ بالمناولة. ومعنى هذا أنه لو باعه جواهر حلي أو نحو ذلك مما يوم مما من شأنه المناولة، وقال له تلك هي هناك أو في البيت أو في المكان الفلاني، وصفه ما يعتبر قبض. نعم، أو هي في الصندوق وأنا خلصت هذا المفتاح والصندوق موجود، يعني هذا المفتاح خلى بينه وبين الصندوق الذي فيه هذه الجواهر، لا يعتبر إقباض. الإقباض في هذه الحالة لابد من المناولة. نعم. قال والنوع الثاني ما لا يمكن نقله، ما لا يمكن نقله ولم تجد العادة طبعا بتناوله، أو هو بالحقيقة النوع الثاني ما لا لم تجد العادة بتناوله، وهو نوعان: ما لا يمكن نقله وما يمكن نقله، سيأتيك في النوع الثالث. فالنوع الثاني ما لا يمكن نقله، وهو ماذا؟ العقار، أرض أو بناء أو كذا، أشياء ثابتة يعني لا يمكن نقلها، يعني يباع ويشترى عليها وهي ثابتة في مكانها لأن هذه طبيعتها ولا يمكن نقلها. قال ما لا يمكن نقله كالعقار، اقباضه بماذا يكون؟ تحليه. كانه يعني اقباضه بالتحليه. ليش معنى التحليه؟ يعني لا الدار فقط خلاص اخلاء من سكناها. لا التحليه يعني التمكين المستحق المشتري او المستاجر تمكينه من يعني اخذها واستعمالها. وتسمى التحليه. التحليه مع التمكين يعني يمكن بان يستولي او يستنفع او ياخذ هذه الدار او تلك العقار. قال اقباضه بتمكين القابض من القبض. والتمكين ايضا له شروط. يعني ما مجرد تمكين الدار ان بعت واشتريت هذه الدار وقعت فاضيه ما فيها احد وهذا المفتاح الى اخره. ويكون فيه عراقيل معينه للطريق او كذا ومن يمنع من القبض. لا لابد من ازاله العوائق. لابد ان كان هناك عوائق من قبل البائع مثلا لابد ان يزيلها. كان هناك عوائق طبيعيه او عوائق طارئه لابد ان تزول. بمعنى انه فعلا يتمكن المستحق من القبض لهذا لهذه الدار او هذه العقار. قال مع ازاله يد المقبض وتمكن القابض من القبض. يعني لابد من ازاله يده يعني رفع يده تحليه اللي هو الخلاء وكذا. وتمكن القابض من القبض بحيث لا يكون به مانع من جهة البائع أو من جهة المال نفسه يكون حاج بينه وبينه حائل حاجز مانع من الموانع الطبيعية إلى آخره. لا يكون نعم يكون مالك أو غير مالك. لا هو لا ما يصح إلا أن يكون من مالك. يعني البيع ما يصح إلا من مالك لكن باعه ما يملكه وتم العقد بشروطه وأركانه وارتفاع موانعه وقال له تلك الدار خذها. يعني هذا إلى حد ما هذا نوع تمكين وتخلية. لكنه قد يكون هناك موانع من القبض من المتمكن قد يكون مانع حسي أو معنوي. قد يكون مثلا فيه مثلا ضال عدو أو كذا إلى آخره يحول بينه وبين القبض بين الدار. وهنا ما تمكن لم يستطع القابض أو صاحب الحق أن يقبض المطلوب ولهذا لا نقول أنه قبضه. وهكذا إذن العقار ونحو إقباضه بتمكين القابض من القبض. تمكينه يعني تخلية المكان وتهيئة الأمر لأن يقبضه مع إزالة يد المقبض هي التخلية وتمكن القابض من القبض. قال لك النوع الثالث من أنواع الإقبار ما جرت العادة أو مما يجري به يحصل فيه الإقبار ما جرت العادة بنقله. نحن الآن لدينا أولا ما جرت أولا هناك ما جرت العادة بإيش بتناوله بمناولته. ثم ما جرت العادة أو ما لا يمكن نقله كالعقار. وهذا مما جرت العادة بعدم تناوله يعني بعدم مناولته. والثالث ما جرت العادة بنقله ومن شأنه أن ينقل. ما جرت العادة بنقله ومن شأنه أن ينقل. وأمثلته كثيرة. شيخنا قال وله ضربان يعني قسمان. أحدهما ما يستحق كيله ووزنه يعني من شأنه أن يكال يوزن يعني يباع بالكيل أو يباع بالوزن سواء كان طعاما أو ذهبا أو فضة أو نحو ذلك مما من شأنه أن يكال أو يوزن. فقبضه بماذا؟ قال فقبض هذا النوع الذي ينقل جرت العادة بنقله وهو أيضا يستوفى بالكيل أو بالوزن. هذا لا يكون قبضه إلا بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان موزونا. بعد ذلك هذا الذي من شأنه أن ينقل ولا يستوفى إلا بالكيل أو الوزن أو غالبا يستوفى بالكيل أو الوزن. قد يكون ما يستوفى بالكيل أو الوزن قد يباع جزافا. جزافا يعني من غير يعني بيقف هذه هي القطعة من الذهب من غير كيل أو الوزن. يعني أو بعتك هذا الكوم هذه الصبرة هذا الكوم من الطعام أو كذا من غير شرط كيل أو وزن. قد يكون هذا يسمى البيع جزافا. لكن في الغالب فيما يكال الغالب أن يستوفى بالكيل وفيما يوزن غالب فيها مستوفى بالوزن. فإذا بيع على أنه 100 كنطار أو كذا يعني بالكيل أو بالوزن، عندئذ لابد أن يكون استيفاؤه وزنا إن كان موزونا أو كيلا إن كان مكيلا. هذا إيش؟ هذا قبضه. يبقى شيء آخر وهو نقل ما نعم ما من شأنه أن ينقل، وطبيعته في الغالب أن يكال أن يستوفى كيلا أو وزنا، فقبضه بالكيل أو بالوزن. لكن إذا كاله في مكانه أو وزنه في مكانه ولم يحركه لم ينقله، هل يكفي ذلك أو لا؟ فيه كلام أهل العلم، منهم من قال يشترط نقله يعني لصحة تصرفه فيه لا بد أن ينقل من مكانه، ومنهم من لم يشترط وفيه تفصيل، لكن الأظهر أنه لا بد من نقله. لماذا؟ للأحاديث التي ذكرنا بعضها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن يعني أو حديث ابن عمر بالذات، لا طبعا القبر هذا قلنا نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الطعام البائع صاع المشتري، أو يعني نهى عن بيع السلع قبل قبضها، والقبر كما قلنا ما يقال بالكيل وما يوزن بالوزن. لكن النقل أيضا ورد فيه، يعني النقل المكاني ورد في حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن الصحابة كانوا يتبايعون الطعام جزافا في أعلى السوق في السوق، فنهاهم أن يبيعوه حتى ينقل. في رواية الأخرى حديث زيد بن ثابت أنه حتى يعني حتى يحوزها التجار، نهى عن السلع أن تباع حتى يحوزها التجار حيازتها يعني قبضها وأخذها. فهل يشترط النقل أو لا؟ فيه يعني خلاف لأهل العلم، ومنهم من يشترط نقل السلعة التي تباع كيلا أو وزنا من مكانها، يعني لا يكفي مجرد كيلها أو وزنها في مكانها، منهم لا يشترط ذلك. النوع الثاني أو الضرب الثاني اللي هو النوع الثاني من هذا الذي جرت العادة بنقله، مما جرت العادة بنقله من غير كيل ولا وزن. هناك المنقول نوعان، منقول يباع بالكيل أو الوزن، وهذا قلنا قبضه بكيله أو وزن، ومنقول واختلف في اشتراط النقل مع الكيل أو الوزن، ومنقول جرت العادة أنه يباع من غير كيل ولا وزن، يعني هو من المنقولات، يعني ليس عقارا ولا دارا لا تتحرك، وإنما هو من المنقولات. ذكر الشيخ الرصاص والنحاس والحديد ونحو ذلك في الأفضل، يعني الآن كثيرا منها أو يعني العادة تختلف خلاف يعني المال والأمكان. فإذا كانت العادة انت لهذا النوع أنه يباع يزافا من غير كيد أو وزن، قال هذا نوع من المنقول، العادة نطج بنقله يعني أو ما جرت العادة بنقله من غير كيد ولا وزن كالمتاع. هذا لا خلاف فيه في كل الدنيا، يعني ما هناك متاع يباع بالكيل ولا بالوزن. ايش المتاع؟ يعني اثاث البيت ونحو ذلك من الاشياء التي تباع، يعني ايش الثلاجة غسالة كذا في زماننا هذا ونحو ذلك، يعني تباع تنفق ولكنها لا توزن ولا تثاث، يعني كالمتاع الامتعة، يعني قال كالمتاع النحاس معدن والرصاص ونحوها، طبعا النحاس والرصاص والحديد والزنك وكذا الى اخره، الان اصبحت تباع بالوزن، يعني اصبحت عندي كميات كبيره تباع بالوزن. نعم يقول ما جرت العاده بنقله ويباع من غير كيل او وزن يكون قبضه بنقله الى مكان لا يختص ببائعه، يكون قبضه بنقله من مكانه إلى مكان لا يختص ببائعه، ولا يكتفى فيه بالتحلية بمجرد التحلية، يقول أنا بعتك هذا الكوم من الحديد أو من الرصاص أو من الزنك أو من كذا وشوفه موجود في المخزن وانتهينا خذه وتأتي، يقول هذا لا يكفي مجرد فيه التحلية، على الأصح في مذهب قولين الإمام الشافعي. هنا نقف قليلا في تعاملاتنا في هذا الزمان. شاع في هذه الأيام بين المسلمين مسألة البيع السلع التقيلة وكذا ثم أخذ ثمنها أو التوكل أو التوكيل على بيعها لشخص آخر وهكذا، يعني طريقة تتخذها بعض المؤسسات البنكية أو المصرفية أو الشركات التجارية أو غيرها للإقراض بفائدة، يعني في الحقيقة هي هذه هكذا. هذه المسألة لابد أن نتحدث فيها قليلا لأن الناس يقعون فيها كثيرا ويسألون عنها كثيرا، ويعني لابد من بيان حكمها. أولا أصل هذه أو أصل في هذا النوع من التعامل، ولا أعني الأصل يعني الدليل، إنما أعني الأصل الصورة التي يعني نشأت من هذه الصورة الثانية عنها. الصورة الأولى التي هي صحيحة عند كثير من أهل العلم هي التورق. التورق طريق نوع من التعامل يسميه الفقهاء التورق، والتورق يعني طلب الورق يعني طلب الفضة، بمعنى أن الإنسان بحاجة إلى النقد وسمي التورق يعني نسبة إلى الورق، والورق هو الفضة لأن النقد أو النقود أو العملات التي يتعامل بها الناس كانوا الأثمان يعني هي الذهب والفضة، فسمي التورق من هذا الباب، بمعنى إنسان محتاج إلى نقد ليشتري به حاجاته، يعني أجل بيته يتزوج يشتري الأرض مسكن إلى آخره يحتاج إلى نقود، فماذا يصنع؟ طبعا الوسيلة إلى الوصول إلى هذا النقد إما الإقراض، وهذا عزيز في هذا الزمان وفي كل زمان، يعني عزيز يعني نادر قليل الذي يقرضون قرضا حسنا، وأيضا قد لا يكفي القرض الحسن، ووجدت فيه من المقترضين من الناس أسباب تجعل الكثير من الناس يحجم عن القرض لأنه يؤدي إلى فوات المال، كثير من الناس يفترض ولا يوفيه، فيقول يعني صاحب المال والناس مشحيحون على أو شحيحون على أموالهم فيمتنعون من ذلك. إذن القرض وإن كان قد حث عليه الشرع وهو من التصرفات ومن يعني الأعمال أعمال البر الرفيعة عظيمة الأجر، وأجره يقرب وقد يفوق الصدقة، يعني عندما يفك أزمة مسلم فيعطيه مالا لوقت معين لأجل معين فيستنفع منه ثم يعيده، لكن كما قلنا هو قليل في الناس بسبب من يعني من المقرض لأن الناس يحيطون على أمواله أو شحيط، ومن المقترضين لأنهم تسببوا في امتناع الناس عن القرض. إذن أصبح باب القرض محدود جدا. فمن الوسيلة الأخرى؟ الوسيلة الأخرى أن يذهب الإنسان إلى صاحب تجارة يبيع ويشتري في نوع من أنواعه أو في أنواع من ما يباع ويشترى، سواء كان من الأغذية حبوب وكذا ونحوها، أو من المعادن يعني، أو من الحاجات اللي يحتاجونها الناس، يعني كل ما يجوز بيعه وشراءه، يعني هو تاجر في هذا، فتجد هذا تاجر في بيع الحديد، وذاك تاجر في بيع الزنك والنحاس، وذاك تاجر في بيع الأغذية والأغذية بأنواعها، قد يكون في الأرز، قد يكون في السكر، قد يكون في كذا، الآن مثلا صناعات، قد يكون تاجر في سيارات، ذاك بيع كذا إلى، إذا هذا تاجر يبيع ويشتري في هذا النوع من السلع. طبعا تذهب إليه إما أن تقترض يقول لك ما عندي قرض نقد ما أعطيك، إلا أن عندي أنا أبيع وأشتري، فبدل ما أبيعك بنقد وأنت ما عندك وبيعك مؤجلا وأزيد في السعر من أجل الأجل وأنت حر، خذ السلعة التي أبيعها كما أبيعها على غيرك في السوق واذهب بيعها، وهذا شرط في صحة هذا النقد، أذهب بيعها على من شئت من الناس بزيادة أو بنقصان مالي فيها، ولا يجوز له أن يشتريها هو ولا وكيله ولا قريبه يعني ابنه أو أباه وكذا، هذه شروط لا بد منها. إذن التورق الذي هو شراء السلعة بقصد لا بقصد استعمالها أو الانتفاع بها أو المتاجرة فيها، وإنما بقصد الثمن ويريد المال، هذا النوع جائز عند كثير من العلم بشروط. الشرط الأول أن يكون البائع صاح يعني يبيع ويشتري بهذا المال يعني بهذه السلعة، يعني هو باعته البيع والشراء، لكنه بدأ من يبيعك بالنقد باعك بالأجل. هذا الشيء. شيء ثاني أن لا يأخذها هو، لا يستعود عليه، يشتريها هو، يعني فكأنه يعني حيلة. لا ولا وكيله ولا قريبه الذي يعني لا تصح شهادة له كابنه وأبيه وحتى زوجته ونحو ذلك. إذا توافرت هذه الشروط صح التورق. إن شاء الله هذه الصورة واضحة. التورق الذي تسمعونه، وإذا قال أي شيخ من المشايخ أو مفتي من المفتين أو عالم من العلماء أنه يجوز التورق ولم تسمح فرصة لتكثره ويبينه، فاعلم أن هذا هو التورق. فاعلم أن التورق الجائز هو هذا بشروطه، وهذا الذي ذكرناه، أن يكون يأخذ ممن يبيع ويشتري في سلعة معينة، فيشتري منه ما يبيعه ويشتريه بدلا من النقد يشتريه بأجل، ولا يبيعه عليه ولا على وكيله ولا على يعني قريبه. فهذا جائز. الآن بعض الناس استعمل هذه وبطريقة فيها نوع من الحيلة. كيف؟ يأتي صاحب الشركة الذي يعني حتى يعني الشركات التي تبيع وتشتري في سلع تدخل أيضا أحيانا في الممنوع، لكن الممنوع الأظهر منعه هو المؤسسات التي ليس من شأنها البيع والشراء، إنما هي مؤسسات مصرفية وبنكية ونحو ذلك. فيأتي الشخص يطلب مالا فيقول ما عندك، لكننا نبيعك متاع، شيء متاع أو سلع من الحديد أو من النحاس أو من القصير أو من الكذا أو من السكر أو من الإيش إلى آخره، نبيعك إياه واعمل العقد، وبعد ذلك تراه في المكان الفلاني، قد لا يكون في نفس المدينة التي باعه، في مدينة أخرى، في المكان الفلاني، في المخازن الفلانية، كذا، وقد يكون حقيقة فعلا موجود، فيتم العقد على هذا. في غالب أن المشتري لا يرى، لا يرى ولا يعني مكانه، لكن يقول له أنا يعني أعطيه، وأنت إذا أردت فاذهب وخذه وتصرف فيه وبيعه، وإن أردت أن نتوكل لك أو نبحث لك عن وكيل غيرنا، طبعا خروجا من شرط أن يبيع على وكيل غيرنا ليبيعه لك، فنحن مستعدون، نحن وسطاء فقط ما لنا شغل. وهذه مسألة إذا انطلت على الخلق لن تصل على الخالق. فيعني ويذهب ويقول لا باعه لك فلان بكذا بفرق السعر بين الأجل أو بين الأجل والحال، يعني النسبة التي يريدونها. هذه الصورة قد تحصل على أشياء موجودة في المخازن، نعم موجود الحديد، موجود كذا، موجود لا، لكنه لا ينقل، لا ينقل مكان، يبقى في مكانه، ولهذا يتعاقب عليه مشترون كثيرون. وقد تكون هذه السلعة الموجودة في هذا المخزن قد بيعت من 10 أو 20 أو 100 وهي هي في مكانها. هذا النوع في ظاهره أو في الظاهر بهذه الصورة حقيقة حيلة على الربا، حيلة. إذا حصل نقد، إذا يعني نقل، إذا اشتراه وأخذه ونقله من مخازنه وذهب وباعه، باع عليه، باع على نفسه ما يصلح حصل. لا حقيقة البيع على نفسه المؤسسة بأي حال من الأحوال ما يجوز، لا يجوز. لكن الكلام على مسألة القبض والتخلية والنقل، إذا نقله انتهينا، إذا قبضه ونقله وباع على غيره، لكن الكلام على ما هو موجود وسيري عليه هذه المعاملة. هذا يا أخوان هذا الحقيقة هي حيلة واضحة. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما منع أن تباع السلع في مكانها قبل نقلها عللها الصحابة، صحابته ولم يعلل عليه الصلاة والسلام، يعني ورد بالأحاديث، بعض الأحاديث يعني أنه نهى أن يبيعوه حتى ينقلوه، في بعض الروايات حتى يعني يحولوه إلى رحاله إلى آخره. قال بعض الصحابة في تبين معنى هذا، قال لئلا يتوصل الإنسان إلى زيادة في النقد الذي دفعه من غير أن يقبض ويتولي على هذا الصحاب أو على هذا المال. والصورة واضحة، لما يشتري حتى لو في السوق، يعني في السوق طعام موجود اشتراه ب1000 ريال وبقي مكانه، خلى بينه وبينه يعني، قال حتى يعني لم ينقله ولم يحركه مكانه. ثم أتى شخص آخر وقالوا لا نبيع عليك بألف ومائة ريال. الصورة الحالة النتيجة ماذا؟ أنه أخذ مائة ألف ومائة في ألف ريال ولم يحرك ساكنة ولم ينتقل إليه المال ولم يقبل يعني. قالوا هذه ذريعة إلى الربا، فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. ولهذا نقول إن هذه الصور أو التي يفعلها كثير من الناس ينبغي للمسلم أن يتحرج عنها ويبحث عن وسيلة أخرى ليعني قضاء حوائجه والأخذ والوصول إلى النقد. نعم. قال الشيخ: النوع الرابع من أنواع الإقباض والمقبوض، يعني من أنواع ما يقبض أو ما يقبض أو ما يتم فيه الإقباض. قال لك: الثمار، النوع الرابع الثمار على الأشجار إذا بيعت وبدا صلاحها. ثمر على الشجر يجوز بيعه إذا بدا صلاح، هذا واقع. إذا يعني عند بدو صلاح الثمر، يعني سواء كان رطبا أو فواكه من أنواع الفواكه أو غيرها، إذا بدا الصلاح بدو الصلاح يقول أهل العلم الفقهاء، طبعا أخذ من كبرة أهل الزراعة، يقول بدو الصلاح هو أن يحمر أو يصفر، يعني تبدأ فيه الحمرة